اللهم أخرجنا من ظلمات المهد وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، افتح علينا يا فتاح لمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك فأنت أرحم الراحمين. قوله رحمه الله: ونفعنا الله به وبكم وفهمنا أجمعين وجعلنا مخلصين إنه أرحم الراحمين. قال: وصاحب الفضيل سيدنا فشر الله يرضى عنه ويرحمه، بالمعنى به تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصاحب الفضيل، قبل ما اشرع الدرس اعتذر عن التاخر، وما هو الا اعذر ان شاء الله، بس ما بدي اصحبكم على العذر، كنت معذور مع الشوف يعني ظنيت ما استطيع اجي، لكن سبحان الله الله اكرمنا الحمد لله. قال: وصاحب الفضيل ترى في تراجمهم جميعا رحمهم الله انهم يذكرون انه فلان كذا، يذكرون من اثاره الطيبه، يذكرون من سلوكه الحميد، يذكرون من فعله الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى، واخيرا يقولون: وصحبه وصحبه، كانما والله اعلم يقول لك هؤلاء، والله أعلم هؤلاء، ما شاء الله كل من يحفظ وجه الله يكون بالله ويتكلم بالله ويؤتيه الله ويؤيده الله وينصره الله، لأنه آثر الله على ما سواه، فالله سبحانه وتعالى يقدمه، والله سبحانه وتعالى يكرمه، لأنه وفي الله. من أوفى ومن أوفى بعهده من الله؟ قال: أنت آثرت الله على كل شيء. الله ولا هذا؟ لا الله. الله ولا المال؟ لا الله. الله ولا الجاه؟ لا الله. الله ولا المنصب؟ لا الله. الله ولا يذكروني؟ لا الله. الله ولا يعني شو؟ الله ولا النساء؟ الله. الله ولا شو؟ الله ولا غشه؟ الله. الله ولا الصفقة التجارية؟ لا الله. الله الله. تتذكر كل شغلة الله عم يذكرها. عم يداهي فيه الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء رحمهم الله، شوف يعني خذ مثلا، خذ القران، خذ الثوابت، الثوابت اللي ما فيها عليها رد. شوف سبحانه وتعالى لسيدنا ابراهيم لما الحاجه وقومه شو صار، لما الحاجه نمرود شو صار، بعدين شو قال سبحانه وتعالى: وتلك، شاف الكلام، شاف الحجج، شاف الافحام، شاف الكلام، شاف العقل، شاف وتلك حجتنا من عنده، وتلك حجتنا عن ذلة آتيناها إبراهيم على قومه، وبس هو نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. فهؤلاء رحمهم الله آثروا الله، فالله آثرهم على كثير، بل على أكثر الخلق أجمعين. فأنت آثر الله، الله بإسراءه سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يصطفيك سبحانه وتعالى، يعني مو صفة بس من الأنبياء، مو أنبياء ورسول لا، أو من الملائكة لا، ومن الناس، العلماء ورثة الأنبياء، وما زال سبحانه وتعالى يصطفي ويختار، ما بينقطع أبدا، ولا تزال من هذول طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذول أولياء الله وينهم؟ هذول ما بينقطعوا. فإن شاء الله حاول تكون منهم إن شاء الله، إن شاء الله في سوابقه إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى. فليقول مثلا: فعل كذا وفعل كذا وكان يفعل كذا ومن آثار كذا، وتحبه كثير. شلون؟ كأنه عم يقول لك شلون؟ قال لك منين اجا؟ قال لك على الطريق اللي سلكه؟ صاحب فلانا، كلهم بهذا الشكل هذا. لك وصاحب فلانا، يعني كان هذا يقعد مع هذا. وفعلا يعني فعلا يعني اذا الله اكرمك سبحانه وتعالى تجلس مع جليس طيب، حط عليه بالنوازل. كبر ودير بالك لما بيكون الجليس الزيادائي، يعني هذا يعني قاعدين نحن وياه ولا شربانين حوالي كاسه شاي، قاعد في دولنا وفيه. في دولنا خبز وملح، في دولنا في شيء. انا قاعد واحد هذا ما راح داخل اخوته ويده، يعني مثلا له امور دنيويه يعني محضه، يعني تنقضي اكثر ما هنا، مو انقضاء الدنيا بانقضائه، كثير كثير كثير شيء عادي شيء عادي شيء عادي، بس يموت معك هو بذكره راح. اما هذول ما بيموتوا، مو هو بهنيك اكثر. وهذا اللي بنوت بذكره مع ذلك يقول له زكاتك صور صور مو صور وقهي يعني امور الرياضة وغيرها ما يعني بصرف النظر ما بيحكي يعني ما. هذا يعني كثير كثير اكثر ما هنالك يعني عمره بس يموت عمر هالذكرى كلها خلص انتهى انتهوا. اما هذول ما بينتهوا لانه متعلقين بالله والله ما حي حيون لا يموت سبحانه وتعالى. فلما تصعب الانسان هذا تاكد حيعطيه مجالسه مجالسه شلون ريحته طيبه تقعد جنبه ابدا ابدا الا ما يصيبها. مثل الجليس الصالح مثل الجليس السوء هيك الطريقه هذا النقشبنديه ما بيعطوا طريق ابدا. وانا بصراحه انا مقتنع تمام فيهم لهالامر هذا ما بعطي منها كان طريق. الله يرحم الشيخ ملا كان يعني على اعلى يعني او راس هالامر هذا كان بهالامر بهالسلوك هذا. يعني شو مشايخ مو مشايخ علماء علماء يجوا بده طريق ما اللي ما بعطيه ابدا. انا ما بعرفه بدي اشوفه يقعد معه بدي اعطيه حتى الناس بها يعمل لي لفه ويعمل لي شيخ طريقه يجي يعمل لي هيك يترفرس عنا ابدا. قال لي ما بعطيه. وما احكي لها شخصيات كبيره ابدا ما قال لي ما بعطيه. رحمه الله عليه سلوك. لذلك طريقته طريقتنا بين طريقتنا صحبه. طيب كلمه كبيره ما طلعت معي طريقته صحبه. لذلك ما افلح من افلح الا بصحبه من افلح. من صاحب من افلح ضروره افلح. خلاص. فمين حناخد شاهد ثاني لهالشاهد؟ الصحابه منين اجوا؟ الصحابه يعني التابعين الله يرضى عنهم. ادركت اقواما لو عاش احدنا عمر نوح ما بلغ دقيقه احدهم. شو ها؟ شو الامه هي؟ شو الامه هي؟ شو الامه؟ لو عاش احدنا عمر نوح ما يعني ما بنوقف نحن قدامهم ابدا ما لنا شغل قدامهم. ما بتنقاس العقائد بالسيف ابدا. نحن ما بننقاس الصحابي ابدا. الله يرضى عن الصحابي. هذول الصحابي الله الله يا لطيف بدا الله والله بدا الله الله الله اكبر. انه الله بيخلقه بيقول صدق هذا. الله خلقه بيقول هذا للديواني. الله بيشهده مو رسول الله ورسول الله مثل شهاده الله. لكن الله الله بذاته سبحانه وتعالى. بقدسيته بعلوه بجبروته بقدرته على ما هو من كمال يقول يبتغون فضلا من الله ورسوله وينصرون الله ورسوله. يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. هذول الصادقين اولئك هم الصادقون. هذول الصادقون مين هذا؟ مين؟ صحيح. لذلك كل الصحبه ما بيعادل ما بتتلع ولا ابدا. كل الامه قد ما اجوا صاحب الصحابي له اجتمع برسول الله وامن به ناله من هالشمس اجا من هالشمس اجا من هالشعاع اجا من هالنور اجا من هالبصيره اجا من هالخير اجا من هالمدد اجا من الحب اجا من العطاء اجا يعني ما نزل على رسول الله فاصابه. هذا السبب اللي اصاب واللي نزل على رسول الله اصاب من كان حول رسول الله. لذلك قد يحذر الذين يخالفون عن امره او يقوعون في اصحابه. وهؤلاء منهم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه كان المراد هو ليس الى عائشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. يعدكم الله اصحوا والله العتوه يعدكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين. اذا تبدؤوا انه الله اللي عم يهدد يعدكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الايات والله عليم حكيم. بعدين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم. تلقائي فيكم هذا الخبر ما اجى الجواب عفوا الجواب ما اجى كان انت قد ما فيك كبر قد ما فيك قدر قد ما فيك احكي. لا نزل لزلزلت الارض لانشقت عليكم السماء لوقع عليكم لولا حينا. وين الجواب؟ ليذهب الذهب في كل مذهب. فهذول الله يرضى عنهم. فهل نزل على رسول الله؟ نزل على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل منه طبعا. قال له كل شيء ان العظائم كفؤها العظماء الله أعلم حيث يجعل رسالتنا، لكن هذا شيء يعني شيء ونيب من شمس من نور من عظمه نزلت على رسول الله أتى صحابة رسول الله. لذلك الله يرضى عنه أنا بقول يعني كأنه جمادات، كأنه جمادات يعني بإيش بدك تنتبه شو وجه الشبه يعني بعدم التخلف. يعني أنا بحط الفيسبوك هيك حطيته هيك، لا حطيته هيك، في حدا بحط الفيسبوك هيك بيقول له الفيسبوك لا هيك لازم تحطني؟ أبدا. حطيت كتاب هيك، حطيت شو بدك تقول؟ حطيت بنية، حطيت صخرة، حطيت مقعد، حطيت لا أبدا. الصحابة هيك بيقول له الله هيك بيقول له امشي هيك في عمود، ما بيقول له في عمود، ما بيبعد عن عمود، بشيء العمود وبالله بشيء العمود. فكان بينزل بحصانه بوصل البحر بياخذه في بحر ما مين ما شاء. سيارة ما بتنشد الدابة ما بتمشي، شو الحصان بيمشي خلص. يا رب بقيم الحجة اني يا رب انا الف قطعت قطعت قطعت. هدول مين؟ صحبي. لذلك الله يرضى عنه من عطاء الله، لا تصحب الا من ينهضك او ينهضك حاله. اوعى دير بالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. المرء على دين خليله وعلى دينه دي هو قد ما كنت عالي على دين خليله. دير بالك. فلينظر احدكم من يخالف. لا تسأل عن المرء واسأل عن قرينه، فان القرين بالمقارن يقتدي. فهذا هالصحبة. لذلك ما بيحكوا هذول، ما بيحكوا الكلام كلام عم صف كلام، عم يقدم هالكلام كأنه يقدم الكلام لرب خالق الكلام. لا الله عم يكتب بالله. لأن الله يعفو عنا أول ما منطير من بعد عن الله. لذلك الله يبعد عنا سبحانه وتعالى، الله يعفو عنا. لذلك بشوف رهل، شوف لمعان، شوف بريق، بس ما نشوف طحن، ما نشوف حقيقة. فالكتر كتير طبعا كتير، ما احلاه فضل ما كلام مجموه. لكن واحد بيقلف كتاب بيحط ايه على ظهر الكعبة، لا نشروا لا ألكتوا حقوق الطبع محفوظة ولا كتب شيء. شوف الدواء قال اذا الله بده يقبلوا بينشروا، ما بيقبلوا امره ما يرجع. ما بدي امره كلامي يعني بيقصد، والكلام اللي فيه حاشا. شوف الشاطبية ما بيشي بينحفظ مثل كلام يعني مثل كلام الله إلا حديث رسول الله. والشاطبية الشاطبية أبدا تضبط مثل القرآن. لا هيك وردة، هي وردة الفتح وردة. الله يرضى عنه. شوف بدأت بسم الله في النظم أولا، تبارك رحمنا رحيما وموئلا، وثنيت أن الحمد لله صلى الله عليه وثنيت أن الحمد لله ثنيت صلى الله ربي على الرضا وما ليس بعدين محمد مهدى إلى الناس مرسلة، وثلت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلا. يعني كأي سبحان الله، يعني كلام ما أقول. هو القلب ذكر الله فاستسق مقبلا، ولا تعد روض الذاكرين فتمحلا، وآثر عن الآثار مسرات عزه، وما مثله للعبد حصنا وموئلا، ومن شغل القرآن وعنه لسانه ينال خير أجر الذاكرين مكملا. الله يرضى عنه. هذه هي أولها وهذه آخرة. فانتشرت الله أعلم بكل أقاصي العالم الشافعية. شو الله؟ لذلك شو بدنا نطلع يعني بدنا نطلع نتيجة، ما بدي أحكي، ما بدنا نصف كلام، ما لنا حكواتية، طريق وسلوك هذا إن شاء الله إن شاء الله. شو آثر الله على ما سواه؟ وطبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بس آثر الله. كل قضية فيها الله، الله فيها أمر رباني. عم يقول لك الله أنا ولا هذا؟ أنا ولا هذا؟ وما علوم يعني انا ما اقول لك لن تبلغ النجدة حتى تلعق الصبيرة، لكن هذا لابد منه يعني لابد من بعضه. فاذا فرغت فانصب، ان هذا دين يسر. لكن مثل ما قلت لك ما لنا يعني نعمل هيك مثل الصحابة، ما لنا الله يعفو عنا. لكن شوي شوي شوي يعني كيف تعطي نفسك كواعي على ابنها فيها؟ شو بدها؟ شو يعني ما يعني موجودة ما يعني؟ هل ما لك رأي يعني؟ كلنا نفسها؟ قد أفلح من زكاها. القرآن ليس أنزل مما أنزل لتزكيتها بهذه النفوس. فاللهم آت نفوسنا تقواها. فكل منين الله يرحمه إلا هو صاحب فلان. فقال لك جاب لك قال لك وصاحب الفضيل. من هون جاي وصاحب الفضيل. الخير من هنيك من عن نبع هذا. وصاحب الفضيل بن عياض. شوف سؤال ورأى سريا السقطي وغيره. طيب صاحب ورأى ثم صاحب الصحبة. طيب الرؤية معناتها شفت عالم كنت في خير طلع فيه. طلع فيه. حكيت لكم عمر الشيخ السهروردي له عوارف المعارف رجل من كبار العلماء. لما نزل من الحج قعد يمسك الخيط. ليش؟ قال له لعل عيني تقع على عبد من عبيد الله فلا اشقى بهذه النظرة بعدها ابدا. بشوف انا شايف والله اعلم والله اعلم هذا الكلام ما سمعته من حدا انه حتى عيني تقع على هدول والله يسعدهم فيه. لانه العظيم يعظم نفسه. الكبير بتلاقي هيك نازل. ليه؟ لانه شايف الاكبر. مو شايف حدا كبير. اول شيء بلاقي حاله اصغر اصغر ما يكون. لذلك هو من اكبر ما خلق الله. لانه شايف الله. اما هل هو والعياذ بالله محجوب عن الله ما شوف. مو شايف الا حاله. كان شايف حاله كبير. لذلك هو من اصغر ما خلق الله. من احقر ما خلق الله. وسوف يحشر امثال الذر. نسأل الله العافية. لذلك الا رأى سريا السقطي. ممكن هيك. هالكلام ما قرأته انا لكن سمعته الله يرحمه السيد مكي الثاني كان قاعد جنب الشيخ صالح طرفوه. قال له غرفة صغيرة زوروه هيك ناس من عندي الناس رحمة الله عليه بالعمارة. فمن جملة الناس اللي يجوا كنت والدي الله يجزيه خير اطلع نزوره بعد الاشياء نروح بعد العطر عند الشيخ ملا من الشيخ ملا نطلع عند السيد مكي. فقعد عن الحبات يعني يحكي هيك رحمه الله. قال ان من عباد الله من اذا نظرت اليه نظرة لا تشقى بعدها ابدا. فطبعا بقى ممكن واحد يقول شو يعني شو المغالاة يا اخي هذا؟ في شوية مغالاة. سيدنا النبي اللهم صل عليه مين قدامه؟ كم واحد نظر سيدنا النبي؟ بس اخي عم يحكي على البلورة تشعر. كيف تشعر بس انا له تشعر. حتى تشعر. اما اذا مطفية الله اللي بده يسأل الله الله شو تقرأ القرآن الله يرحم سيدنا يسأل الله نور السماوات والارض الله اذا مو الله تعالى يا ترى منين بدك شيء؟ حط مسجلة شيء حط حجرة ما شيء يكون بلورة بعدين شيء يكون مصباح بعدين الله في قراءة سأزي نور السماوات فمن عنده في هذا ويطلع من دون ظن جزا بالله طلع فيه طلع فيه الله أكبر ما شاء الله حيث طلع فيه يعني في ناس لذلك بعضهم يعني ما بعرف غالوا أو بالغوا أو نحن ما فهمنا كلامهم من لم ايش ايه ينفعك لحظه لم ينفعك لفظه إذا ما نطلع فيك هيك هيك بربيك الله يرحم سيدنا الشيخ حسن يحكي لنا كان يقول في من المخلوقات بتربي بعيونها ويضرب مثلا بالسلح فيه السلح فيه لما بتبيض بتحط بيوضة بجانب وبتقعد هيك وبتطلع عليهم صار بتطلع عليهم هيك يصيروا انا سمعان منه الله يرحمه بضل بتطلع هيك عم تربيهم بعيونها في ناس هيك بربي بعيونه الله يكرمنا كن من هؤلاء الله اكرم سبحانه وتعالى فقال رأى سريا السقطي فهمت ليش بقى قال رأى الله يفهمنا جوانتنا رأى سريا السقط أنا شفته عينين بعضهم طلعوا للسقيا قال له يا رب بذا ما فيها الراس تسقيها الناس بما فيها الراس تسقيها الناس هو الراس سألوه بقى شو اللي بقى سأقل قال الله يعني مثلا حافظ كذا حافظ أحاديث قال له والله لا إلا شيء قالوا انا كنت فلان من عند الكبار قالوا لي يعني شاف يعني انه الصوره ما بتروح الصوره انا طلعت عليه ما تمحى. سبحان الله، دول محمد خاطئة سألتوها هل أدوها أنت على لسان مثلا شيخ حسن هلا هلا قال أبو صف لك يا تمام شوف الله حفظ سنة تندور مثل أنف النبي الله صلى الله عليه رحمة الله عليه ربعة هلا أطلع بفوه طلع سبحان الله قال تنظر إليه سبحان الله أبدا يمكن يمكن لو برسم أبدا برسم لك يا رجل سبحان الخلاق العظيم. فهالصورة موجودة، هالصورة موجودة. كن إنسان سيد النبي الله يكرمنا برؤيته يا رسول الله، الله يكرمنا الله يكرمنا. اللهم إن هذا الجمع قد اجتمع عليك يا رب، نسألك يا رب يا رب بحبك على من يجتمع عليه أن تجمعنا برسولك في الدنيا قبل الآخرة يا رب على النحو الذي ترضى والسبيل السوي التي أتيت بها، لا إلا لا طلاسم ولا غيره. هنطلب من الله، الله يكرمنا الله يكرمنا الله يكرمنا الله يكرمنا بجاه رسول الله الله يكرمنا. شلون بقى وقلت يعني شخصية شو بدي اقول جناب سيدنا النبي حضرة سيدنا النبي يعني جاه سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك الله يكرمنا الله يكرمنا. سبحان الله، كل واحد يتفرج على سيدنا النبي لا يحجاب، كل واحد يطلع سبحان الله لا يطيق شاوي شو ما تو ما تبعين شو حاله شو عم تساوي الله يكرمنا. لكن كائن كيف لكن مؤمن فيه لكن طلع تعال شوف فالله يكرمنا الله يكرمنا يشوف يا رب اللهم اكرمنا يا رب العالمين. قال ورأى ثريا السقطي وغيره يعني انها الامه الكبيره فالله يكرمنا. خلينا بقى ننتقل عشان نستفيد ان شاء الله شيء ثاني. معناها لما تشوف غيره غير المؤمن مثل ما هذاك يأثر وهذا بيأثر، لما تصحب غير المؤمن مثل ما هذاك يأثر وهذا بيأثر، مثل ما هذا أطلع هذاك والعياذ بالله هذا خسر، مثل ما هذا كهرب صار في كهرباء ونور كمان هذاك حيصير فيه ظل ينضرب الكهرباء تبعه بينضرب يعني شو بدي اقول يعني الله يعفو عنه حينضرب. لذلك شو وين عم تطلع؟ انظر وين عم تطلع؟ على مين عم تطلع يعني؟ على مين عم على اللي عم تنظر له؟ يعني عم ساوي خساره ولا عم ساوي ربح؟ اللي عم تطلع عليه مين هذا؟ على مين عم تطلع؟ شوف قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم إذا شيء برك غض، وقل للمؤمنات كمان يغضن من أبصارهن فغض. غير أمور ثانية أمور سهوة وغيرها لا لا في ناس صلي عليه والعياذ بالله عود عليك نسأل الله السلامة والظلمة عود عليك الظلمة. تنظر تنظر كأن عندما تنظر بالله بسم الله وبالله دائما بالله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله. ورأى ثريا السقطي وغيره أصله رحمه الله من مرو وسكن بغداد ومات بها وهو ابن أخت علي علي بن خشرة. يعني هذا من ولد أبوه بفكر بهيك شخصية بعد كم سنة مئات السنين نذكر نعد ندور وين ولد وين قعد وين عاش وين له صحابي وله تابعي يعني وله طبعا من باب أولى لا نبي ولا رسول لكن هل يقبل الله حيلاقي أكثر بكثير. هل حيقبل على الله يا جماعة اللي حيقبل على الله حتلاقي أكثر بكثير حتلاقي شيء ما لا عيب والله يعني ما يعني حتشوف شيء بالدنيا قبل الآخرة حتشوف. أنت مقبل على الله عم تعامل الله مالك مصدق مالك مصدق أنه حيكافيك حيعاملك حيكرمك حيكإيجازيك. إن الله لا يظلم مثقال ذرة أبدا بالعكس وإن تكو حسنة يضاعفها يقول هاي حبة بركة ويؤتي من لدنه أجرا عظيما يضاعف لا وهي هاي من عنده هاي هاي من عنده شغلي هاي من عنده وإن الهدايا على مقدار مهديها سبحانه وتعالى يستوئون يعني عامل العامل عبد الله عامل الله آثر الله على ما سواه. الله يكرمنا يا رسول الله الله يكرمنا. أصله من مرض وسكن بغداد ومات بها وهو ابن أخت علي أو علي بن خشرم مات عشية الأربعاء بعشر بقين من ربيع الأول، وقيل بعشر خلون من المحرم، سنة 27 و200، وكان كبير الشأن، كبير الحال، كان كبير، كبير الشأن، يعني عامرة، مسنود، مجرد بقول الناس مسنود، كان عامرة بينه وبين الله، يعني إذا هيك ما هذا شيء، يعني هيك إذا هيك طلع هيك بس طيب وطلع عن الكسيدو هذا تبع بس في في لا أكثر نص في زيدانه يا ابو ثاني صحابي بيقولوا لما يرفع عليه ينفتح حرك لسانك يا سعد حرك لسانك في له شغل فانتو امور الطيران امور حرك لسانك يا سعد قل له هذول لله حرك لسانك طيب الله يكرمنا يا رسول الله الله يكرمنا يا رسول الله وكان كبير الشأن وكان سبب توبته شوف كان سبب توبته يعني كان انسان عادي ربما يكون بعيد وكان سبب توبته هي سبب توبته يعني الله سبحانه كما قال يجتبي اليه من يشاء يجتبي اليه من يشاء لذلك ان الذين سبقت ان الذين سبقت الله يكرمنا يعني ليس لنا الا ان نتضرع يا رب وكان سبب توبته انه اصاب في الطريق كاغبة اي رقعة مكتوبا فيها اسم الله عز وجل قد وطئتها الاقدام فاخذها واشترى بدرهم كان معه غالية اللهم طيبنا يا رب العالمين.